بنت الصديق الحبيبة بنت الحبيب المبرأة من السماء عائشة. نزلنا في بيت عائشة ووقفنا مع فضل عائشة ومكانة عائشة وأن حب عائشة إيمان إسلام، وبغض عائشة وسب عائشة وقصف عائشة كفر، لأنها أمك. أمك نعم، وأزواجه أمهاتكم. الأحزاب، هكذا قرر الله عز وجل أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لينا. وقفنا مع هذا الحب الذي تحدثت عنه المدينة وعن هذا البيت السعيد، ولكن لابد أن تمر على أي بيت سحاب الصيف فتكدر الأمر فيه، وهذا أمر طبيعي في كل البيوت، ولكن إذا حدث عند النبي فهناك تشريع من الله. نقف اليوم مع معضلة شديدة ومشكلة عظيمة وبهتان كبير حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون في المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يجهز ليكون أميرا للمدينة، عندما وجد المدينة دخلت في الإسلام دخل فيه وأبطن الكفر وأظهر الإسلام، هو ومجموعة معه، وكانت هذه المجموعة تتربص بالنبي وتتربص بالدين، فوجدوا أن المقاومة لا تبدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففكروا ولجأوا إلى تشويه النبي في سمعته. هذا غرض قريب، أما الغرض البعيد فهو تشويه الدين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى غزوة بني المصطلق، عند ماء تسمى المريسية، وكان من عادته أن يقترع بين نسائه فيأخذ إحداهن معه، فكان السهم على عائشة أن تخرج معه في هذه الغزوة. وذهب النبي وعاد منتصرا، وعند بئر ماء اختلف رجل من المهاجرين أجير عند عمر بن الخطاب يسمى الجهجاه، ورجل من الأنصار حليف لعبد الله بن أبي بن سلول، فتشاجرا على الماء، طبيعة بشرية، فضرب المهاجري هذا الأنصاري فقال الأنصاري يا للأنصار بنبي أهله، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هتبقى مختلف. فإذ بعبد الله ابن أبي بن سلول يسرع ليلتقط هذا الموقف ليلعب به، فقال أوفعلوها المهاجرين، يعملوا معنا كده، أوفعلوها ما أرى مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك. بيشتم المهاجرين، والله لئن وصلنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد الأعز هو وأصحابه، والأذل هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال ما فعلوا ذلك إلا لأنكم آولتوهم وأنفقتم عليهم، لو منعتم عنهم هذا الخير لرحلوا عن المدينة. ووصلت إلى النبي عن طريق من سمعها، زيد بن أرقم، فجيء به فكذب هذا القول وقال لا قلت. فنزلت المنافقون سورة تتكلم عن هذا لكي يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الشمل، أمر القوم سريعا أن يرحلوا، وجعلهم يسيروا سيرا عظيما، ثم أمر بالنزول، فنام القوم من التعب يشغلهم. ونزل هودج عائشة، وذهبت عائشة بعيدا إلى الخلاء درة المية، وعادت فإذ بها تتحسس صدرها فلم تجد العقد، فقالت إذن هناك في المكان البعيد، فعادت ورجعت وذهبت تبحث عن العقد. وقتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم القافلة بالمسير، فرفعوا الهودج، وكانت عائشة ضعيفة فلم يراها ولم يشعر بعدم وجودها الرجال، فعادت فلم تجد الجيش، فقالت إذن أبقى مكاني حتى يعود القوم إذا افتقدوني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يجعل هناك مؤخرة للجيش رجل يسير يلملم ما سقط من الجيش، فكان من رجال المؤخرة رجل من السابقين إلى الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى الصفوان بن المعطل السلمي. فإذ به يرى سواد، وإذ به يعرفها أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ضعيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فقمت على لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما كلمني ولا كلمت، فأناق بعيره فركبت عليه وأسرع بنا، فدخلنا بعد أن دخل القوم المدينة، فنظر أبي بن سلول في وسط القوم فوجد صفوان يمسك الجمل وفوق الجمل عائشة. فقال في وسط القوم والقوم لا ينتبهون، قال انظروا زوجة نبيكم باتت مع رجل غريب، والله ما أراني ما أراها نجت منه ولا نجا منها. بيطعنها الشرفة واختفى عن المشهد، اختفى عن المشهد. وبدأ المسلمون من محبتهم لرسول الله يغضبون لهذا الأمر، قالوا حدث كذا وكذا، وتناقلوا الكلام بالذي أطلقه هذا المنافق. وهنا نحتاج أن نقف وقفة. الأحداث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مصادقة، لم تكن مصادقة، ولكن الأحداث في زمن النبي مقدرة مقصودة حتى نخرج منها بتشريع. يعني كل شيء في حياة النبي مش صدفة، كل شيء في حياة النبي مقدر مقصود لنخرج به بتشريع، وهي إرادة الله. إرادة الله، إذا أراد الله شيء وقع، وما يقع شيء إلا أراده الله. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق من عند الله. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولا تقل لو فعلت كان كذا وكذا، وإنما قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. انتشرت هذه المقولة التي سميت بحادثة الإفك، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في الأمر وهو واثق من عائشة، وأبو بكر لم يفاتحها فهو واثق من ابنته. عادت عائشة مرضت شهر كامل، لم تكن تجد من النبي دلال كما كان، فكانت الأم تمرضها وكان يدخل عليها فيقول لها كيف فيكم ازيكم، فشعرت بجفاء وهي لم تعلم شيء فهي مريضة، فقالت إذن لي أن أذهب عند أبي أمرض. قال تفضلي. وبدأ النبي يسأل أسامة بن زيد، يقول إنهم أهلك لا نجد عليهم إلا خير. يسأل علي، يجد علي النبي مشغول، يقول ما ضيق الله عليك يا رسول الله، النساء غيرها كثير، ولكن اسأل الخادمة. فيسأل الخادمة تقول له عنها كل خير، إلا أنها كانت تعجب تجني العجينة وتنام عنها فتأتي الداجن أي ماشية فتأكلها وواثق منها. ولكن الأمر انتشر في المجتمع، انتشر في المدينة، مجتمع المدينة أصبح على ثلاثة أقسام أمام هذه الحادثة. وذكره الله عز وجل في سورة النور. قسم الأول: لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قالوا لا، ما يحصلش كده. والقسم دوت منهم أبو أيوب الأنصاري وزوجته. أبو أيوب قعد مع زوجته كده وقال لها: يا أم أيوب، ما تقولين في عائشة؟ قالت له كل خير عنها. قال: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة لفعلت ما يقال؟ قالت: لا. قال: وعائشة خير منك. قالت له: أنت يا أبا أيوب ما تقول عن صفوان بن المعطل؟ قال: كل خير. قالت له: لو كنت مكان صفوان لفعلت؟ قال: لا. قالت: وصفوان خير منك. شوف بيظنوا ببعض ازاي، بنظنوا ببعض الخير. ما تبقاش كلمة ونجري نلعب فيها علشان نقضي وقت السمر نتكلم على أعراض الناس. لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الصنف الثاني: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس اللي بدأت، المؤمنين الطيبة اللي بتتسلى بالكلام وتتقله، منهم حنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومصطفى ابن أسادة ابن خالد أبي بكر الصديق. ده الصنف الثاني من المجتمع. الصنف الثالث من المجتمع: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا الصنف زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانت تعادل عائشة في حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي فسألها فقالت: يا رسول الله، أحفظ سمعي وبصري ولساني ولا أقول إلا خيرا. مجتمع نظيف. النبي صلى الله عليه وسلم وجد المجتمع يتحدث فوقف على المنبر وحكى للقوم الموقف، إنه يصف في أهلك وأن هناك رجال قالوا كذا وكذا عنها وعن رجل من رجالنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك وعائشة لا تعلم. واختلف القوم فأن يقتتلوا هؤلاء القوم، ولكن النبي يرفض القتل حتى وإن كان ذاك الذي يطعن في عفة النبي وفي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتحاور سعد بن عبادة مع سعد معاذ، ويصل الأمر إلى مشادة بينهما بين الأوس والخزرج، لأن هؤلاء القوم من الخزرج. وعائشة تخرج ذات ليلة بعد شهر لا تعلم تخرج مع أم مصطح. هم بنتكلم عليها اللي نقل الكلام. وفي الطريق تتعثر المرأة تقع تتكعبل في ملابسها فتقول تعس مصطح. فتقول لعائشة تقول ذلك عن رجل من أهل بدر من صحابة رسول الله من المهاجرين. قالت أما تعلمين؟ قال عنك كذا وكذا وكذا وكذا. عادت إلى أمها أتعرفين هذا الأمر يا أم؟ قالت يا بنية ما من امرأة جميلة لها ضرائر محبوبة عند زوجها إلا يقال عنها كذا وكذا. وجلست تبكي ما تجد للنوم في عينها مدخل حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بين أبيها وأمها وقال يا عائشة سمعت ما قال القوم إن كنت بريئة برأك الله عز وجل من السماء وإن كنت أخطأت فاستغفر الله وتوبي. تخيل بقى حبيبته يقول لها كده رمز في تشريع جاي مش مصطفى. فإذ بها تقول أجب أنت يا أبتي يا أبا بكر رسول الله عما يقول فيقول يا بني والله ما أدري ما أقول فتبكي. حتى أبوها أجيبي أنت يا أمي عما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا بني والله ما أدري ما أقول فتبكي. تقول أو قلت إن قلت لكم ما تريدون والله يعلم إني بريئة تصدقون وإن كنت غير ذلك تكذبون والله ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فضجعت حزنا ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أفاق من الوحي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة لقد أنزل الله عز وجل براءتك من السماء إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقالت له أم رومان قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا والله لا أقوم ولا أشكر ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي من السماء. لم تكن مصادفة ولكنه تشريع. في سورة النور نزل التشريع الذي يقذف المحصنات أنه إذا لم يأتي بأربعة شهداء يبلغ 80 جلدة. فكان الجلد مش من حق أبي، أبي قالها واختفى ما حد شاف، لكن المسلمين اللي بدأوا يتكلموا ويتناقلوا الكلام فقام الحد على حمنة بنت جحش أخت زينب زوجة النبي وحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. نفس طيبة مؤمنة صالحة ولكن أخطأوا فنقلوا الكلام. ومصطح بن أساسة ابن خالد أبو بكر اللي بيصرف عليه أبو بكر هو وأمه. فإذا أبو بكر بقى يقول أنا بصرف عليك أنت وأمك وتجرحني في عرضي والله لا أنفق عليك مرة أخرى، مش هصرف عليك ولا أنفق عليك. فتتنزل الآيات في سورة النور أيضا، ولا يأتلي ما يحلفش ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. مدح لأبي بكر أنه صاحب فضل وسعة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى قريبه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ رسالة لأبو بكر، فسمعها فقال بلى بلى أحب يا رب. وبعدما قال لا أنفق عليه أبدا قال لا أقطعها عنه أبدا. قيم تشريع مع حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. هكذا هذا هو الذي حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سحاء الصيف، مشاكل عارضة تكون في بيوتنا، ولكن كيف نتخلص منها ويعود الهدوء إلى البيت؟ تلك هي المطلوبة من رجال البيوت، والمطلوب منا من هذا الدرس العظيم أن نحافظ على السمع والبصر، ولا ينطق منا بأمر إلا إذا تيقن منه. لابد أن نتيقن منه. كفى بالمرء كاذبا، رواه مسلم، كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما يسمع. مش كل اللي تسمعه تقوله. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. بئس مطية القوم زعموا. بص النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود، يقول بئس مطية القوم زعموا. بئس الكلمة اللي بيقولها للناس، يقول بيقولوا، يقول قالوا. وينقل عن امرأة أو رجل أو مشكلة. حافظوا على ألسنتكم، رب كلمة يهوي بها الإنسان إلى قعر جهنم، ورب كلمة طيبة ترفعه إلى السماء. من حدث حديثا وهو يعلم أنه كذب كان أحد الكاذبين. عايزين نلم المجتمع ونشد بعض. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يصبحه في جوف بيته. حافظوا على إخوانكم، على أهلكم، على جيرانكم، على أصدقائكم. احفظ اللسان، احفظ العين، اتق الله، تكن مؤمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات،